نعم الو نعم عدنان لحظة مكان من الجزائر خليك معي شوف عم تفضل وينهم يا أخي؟ ألو هذا وين جزائر؟ السلام عليكم. عليكم السلام شيخ الألباني. نعم كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. سوف أجوز لك أخا يريد سؤالك في مسألة ما. يتفضل. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. وشرك شيخ لباس. لا بأس. يا شيخ. نعم. اسمح لي لا أحسن اللغة العربية. يا شيخ. نعم. شوف. أنا وواحد صديقي ذهبنا إلى رومانيا. أيوة. شيخ. أيوة. اسمع في يا شيخ. الله أكبر أسمعك. جزاك الله خير. قبل ما نذهبوا إلى رومانيا في تجارة هو خلص لي كامل جواز خلص لي تذكرة من عنده هو اللي شط عليها قال لي أنا خلص من عندي ومن بعد أنا شرط له في البضاعة في كل بضاعة يعطيني 15 دينار ومن بعد ما ذهبنا إلى رومانيا لنأتي بالبضاعة في المصنع في رومانيا قالوا لنا إن هذه البضاعة تباع نخدموها في رومانيا ولكن تباع في فرنسا ومن بعد ما رجعنا إلى الجزائر قال لي ما نعطيك حتى شيء قال لي خاطر خلاص في رومانيا خلاص قلت له احنا هو لا يعرف شيء لا يعرف نوعية التجارة هذه أنا هو صاحب المهنة وهو صاحب الثمن أيوة إذن قال ما أعطيك حتى شيء ذلك هو سيذهب إلى فرنسا ويأتي بهذه البضاعة وهو قبل هذه كان ما يعرف حتى شيء في البضاعة وأنا الذي وجهته في هذه البضاعة وعرفته في البضاعة النوعية تاعه وكل شيء ما الحكم في هذا الشيء يا شيخ؟ أين هو هذا الرجل؟ هو في الجزائر في منزله. طيب خليه يتصل معي يكون معك حتى أفهم منه. سمعت؟ لا أقولك مرة أخرى يا شيخ. سمعت ما قلت لك؟ نعم قلت لي تأتي به أنت وياه. هذا هو. ها؟ هذا هو الذي أريده منك. صح. أيوة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. طرف واحد بده نقول له بيطلع له حق ولا ما بيطلع له حق بدنا نسمع من الثاني.